العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. ولقد وصلنا إلى قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ولقد علمتم، من المخاطب؟ المخاطب هم اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. كيف اعتدى بنو إسرائيل؟ لأن الذين اعتدوا هم الأجداد، الخطاب للأحفاد، بتذكير معاصي الأجداد القدامى من بني إسرائيل. وهذا النوع موجود دائما في كتاب الله، تذكير الناس بأفعال الأمم السابقة وبأفعال الله معهم، سواء العصاة أو الطائعون. الذين اعتدوا منكم، ذكر المفسرون سورة الاعتداء على سورتين: الأولى أنهم صادوا يوم السبت وقد نهوا عنه، لا تفعلوا ففعلوا. الصورة الثانية وهي الحيلة المحرمة، أنهم نصبوا الشباك يوم السبت حتى وقعت الحيتان في الحفر ونالوها يوم الأحد. فهاتان الصورتان ذكرهما أهل التفسير: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. منكم، إذن ليس كل بني إسرائيل عصوا الله، إنما طائفة منهم، وهذا واضح في كتاب الله أن بني إسرائيل كان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. يبقى إذن ليس كل بني إسرائيل كانوا عصاة، إنما منهم الطائعون ومنهم العصاة. اعتدوا منكم، طيب اللي اعتدوا ما كانش من الأحفاد إنما الأجداد، لكن لأن الحفيدة دائما فيه عرق، فيه إيه؟ ها؟ عرق لأجداده، فدائما التذكير يأتي. حتى في طبيعة البشر تجد سبحان الله الولد فيه صفات من أبيه ومن جده، والبنت فيها صفات من أمها ومن جدتها. فاعتدوا منكم في السبت، ما معنى كلمة السبت؟ من المفسرين من يقول السبت من سباتة، وهي الراحة والنوم، كما قال الله تعالى: وجعلنا النوم إيه؟ سباتة، أي راحة. ومن المفسرين من يقول كلمة السبت هي كلمة أو لفظة تأتي بعد عمل. الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الخلق يوم الأحد، وانتهى منه سبحانه يوم الجمعة، فسمي اليوم الذي بعد الجمعة سبتا لأنه بعد عمل. فانتهى العمل من خلق السماوات والأراضين، السماوات السبع والأراضين السبع، في ستة أيام، فالذي بعد الجمعة يسمى إيه؟ يسمى ها سبتا، أي بعد الفراغ من الخلق. المعنى الثالث أن السبت سمى أو سمي سبتا لأن اليهود أمروا بقطع الأعمال في هذا اليوم، أي ترك الأعمال، فسمي السبت سبتا. يبقى قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا أن المخاطب في الآية هم بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتدوا، الاعتداء جاء على صورتين، إما أنهم وقعوا في الحرام مباشرة، أو أنهم احتالوا حيلة، وكما لا يخفى عليكم أن الحيل منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو جائز ومنها ما هو واجب. ولقد صنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا في هذا الباب سماه كتاب الحيل، حتى في كتب المصنفين الذين صنفوا في الفقه وأصوله يقولون كتاب، حتى البخاري نفسه قال كتاب الحيل، فهناك حيل مشروعة وهناك حيل محرمة، هناك حيل مكروهة وهناك حيل مباحة، وكل صورة لها من الأدلة. فحيلة بني إسرائيل كانت من الحيل المحرمة، لأن المقصود عدم الإقدام على الفعل، ففعلوه بحيلة، كما حرم الله عليهم شحوم الميتة فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، لا تأكل الشح، طيب خلاص حاضر يا رب هنعمل حيلة، ايه يا بني اسرائيل، هنخليه مية، خليه ايه مية، هندوبه، ها انت عارف الشحم بيبقى كتلة مش كده، ايه لا هنخليه مية ما اصبحش ايه شحم مش كده، ايه ثم نبيع ونشتري ونربح، يبقى هذا على ظنهم، لا احنا وقعنا في اكل الشحوم ولا احنا عصينا، لكن الله سبحانه وتعالى عاقبه. إذن كانت هذه من الحيل المحرم. ويوسف عليه السلام احتال حيلة مع أخيه من أبيه، وكيف أنه تمكن بهذه الحيلة أن يجلس أخاه بجواره، خلاص، أن يوسف عليه السلام أمر أحد المقيمين، عليكم الصلاة والسلام، أحد المقيمين عنده من أهله وجنوده أن يجعل صواع الملك، هو الشيء الذي يكال به لكنه خاص بالملك، ما يحدش يمسك إلا مين، الملك، ويجعله في رحله، فهذه حيلة. بل أيضا من جملة الحيلة أن يبدأ بالتفتيش عليهم هم الأول ويخلقوا فين في الآخر، هذه حيلة مشروعة، مشروعة لأنه فعلها نبي. إذن من الحيل ما يكون محرما كما ذكرنا، ومن الحيل ما يكون مكروها، ومن الحيل ما يكون مباحا، ومن الحيل ما يكون واجبا، ما يكون ايه واجبا، خلاص. ولقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم امورا، وفعل الصحابة امورا اقرهم عليه عليه الصلاة والسلام من الحيل الجائزة، لانها فيها مكايدة للعدو، مكايدة لايه للعدو. ولقد صنف ابن القيم رحمه الله كتابا سماه كتاب الحيل، وعقد البخاري وغيره باب قال كتاب الحيل، وذكر فيها أصنافا، وذكر فيها إيه؟ أصناف. إذن فقولوا ولقد علمتم، يعني يا بني إسرائيل في زمن رسول الله، كيف اعتدى أجدادكم؟ فقلنا أن الاعتداء كان بصورتين، إما بحيلة أنهم ينصبوا الشباك يوم السبت فتأتي الحيتان وتقع في الحفر وينالوها يوم الأحد صبح. نعم، لا السبت، ما النهي كان السبت. ايه الحيلة؟ الحيلة جزاك الله خير، الحيلة يوم الجمعة ولا الصياد يوم السبت؟ او انهم وقعوا في المحرم تماما يوم السبت فاصطادوا، خلاص فايه فاصطادوا منكم في السبت. اذا ليس كل بني اسرائيل وقع في المحرم، لكن منكم جماعة طائفة في السبت. والسبت يسمى سبتا لثلاثة امور، اما انه سمي سبت لأنه يأتي بعد فراغ من عمل، فلقد خلق الله السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام. بدأ الله الخلق من يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فكان الجمعة آخر يوم في الخلق، وفيه خلق آدم عليه السلام. على خلاف ابن أهل السنة أيهما كان أولا، هل خلق الأراضين ودحوها ولا خلق السماوات ثم الأراضين؟ خلاف، والأشهر أن خلق الأرض كان أولا ثم بعد ذلك خلق السماوات السبع. فإذا سمي السبت سبتا لأنه جاء بعد الفراغ من عمل، وهو خلق السماوات السبع والأرضين السبع. المعنى الثاني أنه يطلق على السبت سبتا لأن فيه راحة، سبت ارتاح، وجعلنا النوم سباتا أي راحة. الشيء الثالث أن السبت سمي سبتا لأنه حرم على اليهود أن يعملوا فيه عملا، فسبت أي اليوم الذي تقطع فيه الأعمال، لا تعمل فيه عمل. ثم قال طيب اقرأ كم إسناد دول يا شيخ جاب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين وإياك إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، ذكرنا من قبل أن هناك راويان، أحدهما الحسن ابن أبي الربيع، وده شيخ الابن اللي هو ابن أبي حاتم صاحب التفسير، وعندنا الحسن ابن الربيع على طول بدون كلمة أبي، وده شيخ أبوه، وكلاهما ثقة. وكلاهما إيه؟ ثقة. نعم. حدثنا الحسن ابن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، قال نهوا عن صيد الحيتان في السبت، فكانت تشرع إليهم يوم السبت فبلوا بذلك فاعتدوا فاصطادوها فجعلهم الله قردة خاسئين. نعم، كمعنى الذي ذكره قتادة صحيح، بل وأطبق عليه المفسرون أنهم فعلوا حيلة محرمة فعوقبوا بسببها. لكن الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد كلاهما طعن في رواية معمر عن قتادة، الإسناد ده في التفسير، وقالوا نعم الرجل معمر لولا التفسير الذي يرويه عن قتادة. فكان الإمام أحمد يستنكر والإمام مالك يستنكران هذا الإسناد في التفسير، وتجد الإسناد في التفسير مئات المرات في تفسير الطبري وابن أبي حاتم ومصنف عبد وتفسير عبد الرزاق وتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر والتفسير المطبوعة وتفسير سعيد بن منصور. لكن انتبه انتبه أن الإمامين أحمد ومالك كان يطعنان في هذا الإسناد، وإن كان المعنى لهما يؤيده، لهما إيه؟ ما يؤيده. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال. المشكلة في الإسناد ده عثمان عن أبيه، الواد وحش اللي هو عثمان ده، ضعيف ومطروك وحالته وحش، وأبوه اللي هو عطاء ابن السائب جيد، حاله طيب، صدوق يمشي حاله. عن أبيه قال افترقوا ثلاث فرق، فرقة أكلت. يعني الآن عندنا أمر منهي عنه، وده عموما في كل البشر، أي أمر منهي عنه سيقع الناس فيه على ثلاثة طراقق، ثلاثة فرق، ثلاثة طوائف. فرقة ستفعل تقع في المنكر، وفرقة ستنهى، وفرقة ستسكت. مش قال ايه؟ هو ده في الدنيا كلها، خلاص في الدنيا ايه؟ في الدنيا كلها الناس على ثلاثة طرائق، فاعل وينهى وساكت. أفضلهم من حيث الأجر والثواب الناكر المستنكر، وأجرمهم الواقع في المحرم. تبو الساكت، الساكت ساكت، سكت سكت الله عنه. نعم، ومعفو عنه الإثم، وقد يؤجر بفعل القلب، لكن سكت فسكت الله عنه. ولذلك الإمام ابن عباس رحمه الله لما قرأ قول الله تعالى في سورة الأعراف وأنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون أمرونه، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، خلاص المجرمين. فقال ابن عباس وبدي درس التفسير للناس، أين الذين سكتوا لما أنكروا بقلوبهم، شافوا المنكر غيروا بقلبه لا تكلم ولا فعل. فسكت ابن عباس وما استطاع أن يجيب، وهو إمام التفسير، بل كان ابن عباس إذا عقد مجلس التفسير وسمعه أحد من الروم أسلم فورا. ليه؟ لقوة ابن عباس في تفسير، خد دعوة النبي، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التفسير. الديلم إذا سمعته النصارى يسلموا فورا. فسكت ابن عباس ثم استطاع أن يجيب، فقام إليه أحد تلامذته وهو عكرمة، فقال يا سيدي مولاه سكت فسكت الله عنه. فأعجب ابن عباس بتلميذه، كلام جميل، هما سكتوا وما تكلموا بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم بس، ها؟ فسكت الله عنهم، ما ذكرهمش لا بسوء ولا بمدح. فقام ابن عباس من على سريره، ابن عباس كان بيعمل له سرير، كرسي التحديث يعني، ونزع عباءته وألبسها لعكرمة وأثنى عليه، والله أنت تلميذ نبي تستحق الهدية الحلوة دي. قال يا سيدي ألم ترى أنهم سكتوا فسكت الله عنهم؟ نعم تفضل. قال افترقوا ثلاث فرق. نعم. قال افترقوا ثلاث فرق، فرقة أكلت، وفرقة اعتزلت ولم تنهى، وفرقة نهت ولم تعتزل. فنودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصواب، نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة أكثر من الأولى، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبهت الرجال والنساء والصبيان، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم أنهكم، فيقولون برؤوسهم أي بلى. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي. وهذا يعني سلف التفسير متكرر جدا مئات بل ألوف المرات، هو إسناد حسن، يمكن أن يمشي وإسناد حسن. نعم. عن السدي، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية، قال هم أهل إيلياء، فكانت الحيتان إذا كانت يوم السبت. إيلياء هم جماعة أو قوم من بلاد الشام عند فلسطين. نعم. قال هم أهل إيلياء، فكانت الحيتان إذا كانت يوم السبت، وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، لم يبق حوت في البحر إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن في من الماء، حتى يخرجن خراطيمهن من الماء، فإذا كان يوم الأحد لزمن مقل البحر لزمنا مقل أيوة. البحر اكسر الزين اكسرها نعم لزمنا ايوه احسنت. فاذا كان يوم الاحد لزمنا مقل البحر، فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت، وروي عن قتادة نحو ذلك. نعم. قال قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هؤلاء القوم الذين مسخوا قردة وخنازير كانوا على قول أكثر المفسرين في زمن نبي الله داود عليه السلام، فقلنا لهم هنا يقول أهل السنة قلنا لهم كونوا، قلنا الأولى هذا كلام الله غير مخلوق، كانوا قرد خاسئين هذه النتيجة وهي النتيجة مخلوق، كقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكون الأولى ها غير مخلوق لأنها كلمة الله، وكون الثانية هذه المخلوقة لأنها النتيجة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عندك آية يا شيخ أيمن؟ ما أنك دائما تأتي كده يعني مبكرا. ما هو مبكر دي على عادة مين؟ أهل اليمن. ما هو بالك المصري لما يحب حاجة يعملها يقول لك ماشي، أهل اليمن لو أنت بصاحب اليمنيين عايز حاجة ما يعملهاش يقول لك ماشي، يبقى ماشي عند الأهل اليمن إيه؟ لا مش عامل، لكن عند المصري يعمل. مبكر عند أهل اليمن متأخر، لكن مبكر عند أهل مصر ها مبدر صح. في آية في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف ذكرت لنا قصة هذه القرية، تحفظها؟ هات أول الآية. طيب هات أول الآية لما جبتش أول آية جبت حتة من الآية ها ها واسألهم على القرية أحسن أيوه لا ويوم لا يثبتون كذلك أحسنت. إذن قوله تعالى في سورة الأعراف واسألهم يعني اسأل يا محمد هؤلاء الأحفاد أحفاد اليهود الكبار عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يبقى إذن ثبت الآن من كلام الله أنهم اعتدوا لما اعتدوش اعتدوا. ولهذا الحافظ ابن كثير يقول من الحيل ما يكون محرما كهذه لأن الله قال اعتدوا في السبت. فكنا لهم كونوا قردة خاسئين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الشباب أصبحوا قردة والشيوخ أصبحوا خنازير. قرية بأكملها صارت لهم أذناب، أذناب القردة أذناب لا يتكلمون لكنهم عندهم ها يا واح واح واح يقول ابن عباس جلسوا 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ثم ماتوا. ثم ايه؟ ثم ماتوا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم سؤال السؤال ده المباشر هل أمة مسخت ويبقى لها نسلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما من أمة مسخت لا يبقى لها ها نسلا ولا عقبة. خلاص كده ده القول الذي قطع به الرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش أمة مسخت خلاص ويبقى لها عقب، لأن بعض المفسرين الضعفاء إذا يكتب الآن يقول لك كده يقول لك الخنزير أصله رجل من بني إسرائيل والقردة هي بناء أدمين من بني إسرائيل. هذا الكلام خطأ. قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم أجب إجابة واضحة مقطوعة إن الله عز وجل لم يمسخ أمة فيبقي لها نسلا ولا إيه ولا عقل. لكن لمعترض أن يلقي علينا شبهتين وكلا الشبهتين في صحيح مسلم. أن النبي الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر أمامه الضب فلم يأكل فقيل له لما لا تأكل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري لعله من القرون التي مسخت. إذن الرسول كده بيديك احتمالية يبقى الضب ده أصلا حاجة إيه هم ممسوخة كانوا بني آدمين وتمسخوا. الحديث الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فأرة عند مسلم أيضا رأى فأرة فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى الفأرة فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما هي ولعلها الفأرة. طب ليه يا رسول الله تقول الكلام ده؟ قال ألم تروا أنها إذا قدم لها لبن الإبل لا تشربه وإذا قدم لها لبن الشاة تشربه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل لنا كده في كلامه ده إشكالين، بس الرسول هيحل. الإشكال الأول احتمال الفأرة تكون أمة من بني إسرائيل رجال نساء شباب واتمسخوا، ودول نسلهم وعقبهم، نسلهم وعقبهم. واحتمال الشيء الآخر إن الضب نفسه يكون مسخ. فالرسول جاء في رواية مسلم اللي أنا ذكرتها قبلها وقطع القضية. ولهذا يقول العلماء كالقرطبي والطحاوي وغيره في المشكل، وابن قتيبة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كأنه متردد، يقول لا أدري، لعله متردد مش عارف يكذب خلاص، بس عنده قرائن فكان بيتكلم بالقرائن الموجودة. لكن نزل عليه الوحي وعرفه أن الله ما مسخ أمة ويبقى لها عقب ولا نسل، فانفصل صلى الله عليه وسلم القضية وأصبح آخر الأمر هو إيه؟ ها؟ أن المسخ إنما يكون في زمنه فقط ثم ينتهي وليس لهم. يؤيد ذلك ما ذكرته عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الأمة مسخت 3 أيام لا يأكلون لا يشربون لا يتنكحون ثم ماتوا. فقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم تفضل اقرأ شيء. قوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الوجه الأول، حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. تدري مصيصة دي فين يا شيخ جابر؟ مصيصة تدري؟ يقول لك حجاج بن محمد المصيصي، تدري؟ لا لا، مصيصة دي عربية الشام، هي عند سوريا كده، جزء من حدود سوريا. نعم، هي عموما أصلا جزء من بلاد الشام، جزء من بلاد الإيه؟ قول يا مصطفى ما هي بلاد الشام؟ العراق. الله يسامحك يا رجل، عمرك سمعت العراق من بلاد الشام؟ قول أنت. أيوة أنت. واحدة، لبنان صح، وسوريا صح، والأردن صح. ها أحسنت. ها ها، عريش مصر. خلاص عريش مصر ده اسمها بلاد الايه؟ بلاد الشام. ماشي شكرا لك. أكمل شي الجامع. ها، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسلا. نعم، لكن إسناد في هذا الطريق لابن عباس في ضعف خفيف والله أعلم، لكنه ضعيف. ها، أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قرودا تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. صلى الله السلام والعافية. الوجه الثاني، طبعا هذا إسناد صحيح إلى قتادة. نعم، الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا الإسناد صحيح، صح هذا الكبير من أهل العلم، فهو إسناد صحيح إلى مجاهد. لكن المشكلة هتقابلنا فين بقى؟ في المتن. هنا مجاهد يعملنا مشكلة في المتن، وهقول إزاي علماء التفسير ردوا عليه. ها، عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا. يبقى إذن قتادة مجاهد يقول لك إن المسخ ما كانش مسخ للجسد، مسخ للإيه؟ للقلب. زي الكفار قلوبهم ممسوخة، ليه؟ ليست على الفطرة، كفروا بالله، فكل كافر قلبه ممسوخ بتشقلب خلاص. ليه منتكس مسود؟ ليه؟ لأنه خالف الفطرة، خالف الإسلام، خالف الملة، خالف الإقرار والقبول. ها؟ فقتادة يقول إيه؟ موسخت إيه؟ أكمل. قال موسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير، وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل الحمار يحمل أسفارا. طبعا الإمام الطبري في التفسير وحافظ ابن كثير المفسرين عموما اشتدوا بقوة على مجاهد وأنكروا عليه هذا المعنى، وقالوا له إذا قال الله موسخ قردة وخنازير يبقى موسخ قردة خنازير. ليه؟ لأن مسخهم كان عبرة وآية ضرب بها المثل، ولا تكون آية إلا إذا كانت ترى ها بالعين. واحد قلبه ممسوخ أنا شفته، لكن الله سبحانه وتعالى لما يذكر بهم إذا رؤوا رؤية إيه؟ عين. خلاص. وقال إنما مثل ضربه الله كالحمار، ثم الحمار مثل مرئي. ذلك العلماء يقولوا إيه؟ أبلد حيوان في الدنيا الحمار، أبلد حيوان ما بيفهمش. طب ليه؟ لأنه شايل كتب خلاص لكن مش فاهم فيها حاجة. ذلك ربنا قال ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هي معاهم بس ما بيعملوش ما بيفهموش، كمثل الحمار يحمل ايه أسفار. ولذلك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما ذكر اللي هو بيسبق إمامه قبل الركوع يركع وقبل السجود يسجد، ها قال صلى الرسول نهى عن ذلك ثم قال خلاص لينتهين أقوام عن هذا أو ليجعلن الله صورهم صورة حمار، أعوذ بالله، لأن الحمار أبلد حيوان، ها أبلد إيه؟ آه. فلذلك ممكن تلاقي يوم القيامة شخص كان بيصلي بس جاي يوم القيامة ورأسه رأس حمار. إيه اللي حصل؟ كان بيرجع يرقع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، يسرع قبل الإمام. آه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أقوام سيكون نعم سيكون أقوام مسخ حقيقي، مسخ حقيقي لا إشكال. نعم. الوجه الثالث، أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي الحسين حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس. إيه ده بقى اسمه سلسلة، السلسلة الضعيفة جدا في التفسير لابن عباس، أسوأ سند لابن عباس في التفسير، لكل ضعفاء. يمكن ما فيش إلا محمد بن سعد إلا حالته حلوة سنة، وإن كان فيه أيضا ضعف، لكن كله محمد بن سعد عن أبيه عن جد عن جد كل دول إيه ها بيسموها سلسلة العوفيين، كلها ضعيفة وضعفها شديد. نعم يا خالد. كل من فعل المنكر مسخ، سواء كانوا رجالا نساء شبابا كله. طب شوفش عالم البحارة يا حاتم ولا ايه؟ ما تخليك حلو عم حاتم، بخش على بتاع القناة بتاع الامارات دي اسمها ايه؟ ابو ظبي دي ولا اسمها ايه؟ مش عارف والله اسمها ايه؟ مشهورة كالناش هولندي؟ ها؟ هتشوف يا عم الناس وهو بيصطادوا حيتان وكل حاجة. ربنا يهديك يا حاج. فهذه السلسلة يا اخوة من السلسلة الضعيفة جدا في علم التفسير. وجاءت بها عشرات الاسانيد لابن عباس. ولا تغتر بها. وزاد لما حافظ ابن كثير اللي في تسويله كده وعطية العوفي على ابن عباس، لا خلاص اعرف ده ضعيف جدا، وان كان ابن كثير في مواطن يسكت عنه وده مش صح. خلاص الاسانيد لابن عباس في التفسير منها الضعيف جدا والضعيف والحسن والصحيح. خلاص. نعم. عن ابن عباس فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعموا أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. نعوذ بالله من ذلك. نعم. قوله خاسئين. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر. آدم هذا ابن أبي ياس شيخ البخاري، وأبو جعفر والرازي عيسى بن مهان وضعيف. عن الربيع، والربيع بن أنس، عن أبي العالية رفيع، في قوله قردة خاسئين قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وأبي مالك نحو ذلك. نعم. قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الضمير في قوله تعالى فجعلناها على من يعود؟ يعود على العقوبة، معنى قوي. ليه؟ لأنها تخويف. يعود على القرية، معنى صحيح، لأن المقصود انظروا إلى القرى التي هلكت، ها؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من إيه؟ من أطرافها، إيه؟ ولا الضمير عائد على المسخ أيضا برضو صحيح، مش كمان إيه؟ يبقى إذن المعاني الثلاث صحيحة. فجعلناها الضمير يعود على المسخ والعقوبة والقرية. فجعلناها نكالا أي عبرة وتخويف لمن يأتي، لما بين يديها. إذا قلت أن لما بين يديها ترجع إلى الأمم القادمة صح، لأنها هي التي بين يدي أي قادم على يدي. وإن قلت أن هذا يرجع إلى الذنوب التي فعلوها الآن وما خلفها الذنوب والمعاصي الماضية فأخذهم الله بالأول والآخر، صحيح. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، فسواء كما ما خلفها هو الماضيين أو ما حولها، كل هذه المعاني من ناحية لغوية تصح، والمقصود يعم كل هذا، أن دائما التذكير بالعقوبات وتنكيل الله بالمخالفين هو في الحقيقة تذكرة لمن يحيى الآن، وتذكرة لمن هو آتي، زي ما قال ربك سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين إيه ببعيد، فهي كلها تخويفات وعقوبات وتنكيلات يخوف الله سبحانه تعالى بها إيه عباده. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكسوف والخسوف الصحيح قال هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والرعد، مش الرعد بيخربنا يخوف به؟ قال ايه يا باتقة تحفظ الآية في الرعد؟ ايه من يجيب الآية؟ أحسنت، ما شاء الله. ما اسم الصغير هذا؟ ما اسمك أنت؟ معاذ، لك جائزة يا معاذ، أعطيه 2 كيلو عسل، وعسل مش مغشوش أصلي، ها؟ أحسنت يا معاذ، أحسنت ما شاء الله. قبل الآية اقرأ ثاني يا معاذ، قول وهو الذي يريكم الايه البرق خوفا وطمعا. فالبرق نفسه يخيف العباد، يخيف. شوف السنة العام الماضي شفنا برق، ها؟ زي أخاف الناس بالليل عند الغروب وفزع الناس، وممكن يتمادى ويكبر ويدمر. وشفنا البرق في استراليا وشفنا الحرارة في أمريكا كيف دمرت قرى في ساعات. قال هما استطاعت الدول العظمى أن توقف هذا لأنها جنود ربك. كن فيكون. قال إن نعم. جزاك الله خير يا معاذ. اقرأ يا معلم. قوله نعم. فجعلناها نكالا به عن أبي العالية. أي بنفس الإسناد السابق. به عن أبي العالية في قوله فجعلناها نكالا أي عقوبة. نعم. قوله لما بين يديها. الوجه الأول حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان الكندي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها من القرى. نعم. هذا الإسناد فيه ضعف لابن عباس لأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة مضطربة. نعم. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فجعلناها نكالا لما بين يديها أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. وروي عن مجاهد والسدي وقتادة في رواية معمر والحسن وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد فجعلناها نكالا لما بين يديها قال ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. نعم. وهذا إسناد صحيح إلى إسماعيل بن أبي خالد. نعم. قال ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت وروي عن قتادة وعطية نحو ذلك. الوجه الرابع ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم أخبرني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فجعلناها نكالا لما بين يديها قال من بين يديها من بحضرتها يومئذ من الناس. نعم. طبعا رواية عطاء بن دينار الهذلي عن سعيد بن جبير في التفسير لا تصح، لأنك أنت لو بصيت لها كده تقول ما شاء الله الإسناد صحيح، لكن لماذا لا تصح؟ لأن في زمن عطاء كان ولاة الأمور عندهم حاجة اسمه الديوان. الديوان ده مكان في كتب التراث. سعيد بن جبير كتب كتابا في التفسير فتحط في الديوان، البخاري كتب كتابا اتحط في الديوان، خلاص. كان عندنا هنا في الفيوم ديوان للتراث الكتب الإسلامية، كان ده من حوالي 30 سنة أو 40 سنة، كان عند السوائك كده في مقابل البحر، في مقابل البحر. وكان المكان ده ديوان خاص بماذا؟ ها؟ ديوان خاص بإيه؟ بكتب التراث، تدخل تقرأه. وكان الديوان ده في الكتب التراث تخش تقرأ وتجلس وتصور، بعد ذلك اشتال. فالديوان ده كان في كتاب التفسير لسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، فأطى عطاء بن دينار الهذلي وراح ناسخ نسخة من تفسير سعيد وبدأ يحدث به عن سعيد. فالعلماء قالوا رواية عطاء بن دينار الهذلي هذا في التفسير عن سعيد منقطعة، هو ما سمع منه التفسير، إنما وجد كتاب سعيد في التفسير في الديوان ونقل التفسير وحدث به عن سعيد، فالعلماء ضعفوا تفسيره والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. جزاكم الله كل خير.